محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء، عند قوله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قوله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، الدعاء النداء إلى المحشر بكلام تسمعه الخلائق. دعاه يعني ناداه. نعم، بكلام سوقان يعني إلى الدعاء، النداء إلى المحشر بكلام تسمعه الخلائق، بكلام يعني سبحانه وتعالى يسمعهم كلامه سبحانه وتعالى. لكن بدنا ننتبه هون يعني وننظر لمسألة عقدية يخطئ فيها الكثيرون. يدعوهم يعني سمعت بعض يعني الناس الله يعفو عنا يقول يتكلم سبحانه وتعالى يعني كما تتكلم، والعياذ بالله مشكل كبير هذا. شو كيف نتكلم؟ يدعوهم، شو اسمع شو قال؟ يدعوهم الله تعالى سبحانه وتعالى بالخروج بأسمائهم وأسماء آبائهم، يدعوهم. فكم مخلوق، كم مسمى لهذا الاسم؟ يعني يا فلان يا فلان، يعني إذا كل واحد نص ثانية ساعات، يعني شو هذا الكلام؟ يعني سبحانه وتعالى يتكلم، الله أعلم له كلام سبحانه وتعالى، لكن ليس كلامنا ككلامنا. وسبحانه وتعالى إذا بنقول يتكلم ككلامنا هذا نتهم والعياذ بالله ونقع في ورطة بالنسبة لله، يعني عاجز سبحانه وتعالى وحاشا عندما يتكلم بالكلمة لا يستطيع أن يأتي بنهايتها حتى يأتي بالحرف الذي قبله. مثلا يقول محمد، يا محمد، يجيب كلمة الدال قبل الميم معها ما بيقدر، معناها تعجز صار هذا. سبحانه وتعالى ليس كمثلنا له كلام، يعني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ما بيصير يعني نقول يتكلم ككلامنا، كيف ينادي خلقه سبحانه وتعالى؟ يناديهم كأنما ينادي شخصا واحدا، كيف يتكلم؟ هذا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن ننتبه لمثل هذه، يعني فيدعوهم الله تعالى بالخروج، وقيل بالصيحة، وقيل بالصيحة، أما الأول هو المعتمد. لذلك قال وقيل بالصيحة التي يسمعونها، لأن سبحانه وتعالى كما قال ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. هي النفخة الأولى والنفخة الثانية، فالنفخة الثانية يقومون، فكيف يقومون؟ يعني يسمعهم جميعا سبحانه وتعالى وبأقل من ثانية يسمعهم. وكيف يتكلم سبحانه وتعالى؟ يخلق هذا في أسماعهم جميعا. والله سبحانه وتعالى لسنا مكلفين كيف يتكلم، نفهم أن الله سبحانه وتعالى يسمعهم دعوته، بس هذا الذي كلفنا فيه، فلا نتمحل ونتوغل بشيء لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى به. نعم. فيدعوهم الله، نعم، يدعوهم الله تعالى فيه بالخروج، وقيل بالصيحة التي يسمعونها مثل ما قلنا يعني كلام الله سبحانه وتعالى، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. وقيل بالصيحة التي يسمعونها فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة. نعم، يعني سبحانه وتعالى الصيحة يعني. نعم. بعد عميتي بالحديث قال صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم. كيف ذلك؟ يعني يا فلان ابن فلان أو ابن فلان، يا فلان ابن فلان، كيف يا فلان ابن يدي يا فلان يا فلان يا فلان يا ابن فلان يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان يا فلان ابن من يراد من الخلائق. الله سبحانه وتعالى يدعوهم هكذا، يعني مشكلة هذا. فسبحانه وتعالى يعني يدفن يخلق فيهم يسمعهم كلامه الذي ليس له نظير سبحانه وتعالى، يتكلم بكلمة سبحانه وتعالى تسمع كل من أراد بكلمة واحدة بشيء واحد، يسمع كل من أراد سبحانه وتعالى. نعم. فأحسنوا أسماءكم فتستجيبون بحمده، أي باستحقاقه الحمد على الإحياء. ليش بقى باستحقاقه فتستجيبون حامدين؟ يعني كيف على الإحياء؟ شو على الإحياء؟ هذا يكون يعني الذي يحمد، سواء كان حميده المؤمن أو حميده الكافر، يعني هناك في يوم القيامة يحمده الجميع ويقر به الجميع. لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى يوم يأتي هل ينظرون إلا يأتيهم أو يأتي بعض أمر ربك، الآية الأولى بآخر سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، يوم يأتي أمر ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا ينفع، وكله يحمده يعني على هذا الإيقاظ على هذا القيام. فالمؤمنون يعني الحمد بالنسبة للمؤمنون باستحقاق الحمد على الإحياء، يعني سبحانه وتعالى لا يقدر عليه، لكن الحمد يعني يكون على نعمه. ليش بقى؟ لما يترتب عليها من الثواب للمؤمنين والانتقام لهم من الكفرة، يعني مثل هدول اليهود الذين يفعلون ما يفعلون أو غيرهم من الذين قتلوا مئات العلماء، أشكال قتلوا من العلماء، نسأل الله العفو والعافية، ومر يعني وسلوا يعني الذين قبلنا. والشيخ ملا رحمه الله تعالى فر ممن أراد قتله، شيخ ملا رحمة الله يعني قتلوا بروسيا، يعني قتلوا علماء مئات، طاحون عندهم طاحون، هي كانت لفرم لقطع لطحن العلماء. وهذا يعني سمعتها من من قال هون، يعني بعض المشايخ ذهب إليه ورأى طاحون يعني يخرج منها الماء، قالوا هذه كان يخرج منها لحوم العلماء وتأكلها الأسماك، لذلك لا نأكل من سمك هذا النهر التي يأتي ماء الطاحون عليه. يعني مميزة روسيا، مميزة بقتل العلماء، يعني مئات آلاف نقول نسأل الله العفو والعافية، مع أنهم ماذا فعلوا؟ يعني ماذا فعل العلماء إلا أنهم يأمرون بالخير وينهون عن الشر، يأمرون بالخير وينهون عن الشر. ليش؟ لأنهم يأمرون بأمر الله وأمر رسول الله، إذا ما كانوا هكذا معناه تتهم الله واتهم رسوله، نسأل الله العفو والعافية. لكن قتل الإنسان وما أكفره. نعم. أسأل الله السلامة والعفو والعافية. فهذا فهناك سبحانه وتعالى يعني يحمده من يحمده على الإحياء لينال الجيد جزاءه وينال المسيء وينتقم للجيد من هذا الرديء، لا ينال من المظلوم من هذا الظالم. نعم الحمد لله. طيب على الإحياء. وقال أبو سهل أي والحمد لله، يعني تستجيبون بحمده، يعني تستجيبون تقولون الحمد لله. جاء وهو يقول، وهو جاء والحمد في فمه، يعني يتكلم بالحمد. نعم كما قال فإني بحمد الله فإني أحمد الله، فإني وأنا أحمد الله، فيعني متلبسا بحمد الله. فإني والحمد لله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. نعم. وقيل حامدين لله تعالى بألسنتكم. نعم. قال سعيد بن جبير يخرج الكفار من قبورهم وهم يقولون سبحانك وبحمدك، ولكن لا ينفعهم اعتراف ذلك اليوم. وقال ابن عباس بحمده، يعني هنا قال فتستجيبون بحمده، يعني باستحقاق الحمد على الإحياء، يعني سبحانه وتعالى عاذ هذا الإحياء. سبحانه وتعالى نحمده، لكن ما حمدوا باللسان يعني بفمه، يعني على هذه النعمة. فتستجيبون بحمده، يعني كأنه حامدين، يعني لسان حالهم يحمد الله على هذا الإحياء الذي فيه الخير والجزاء والمكافأة للمؤمنين. هون قال وقيل حامدين، لا فعلا بألسنتكم، هناك يعني حالهم وهنا لسانهم وقالهم. نعم. وقال ابن عباس بحمده بأمره، أي تقرون بأنه خالقكم. وقال قتادة بمعرفته وطاعته. بمعرفته وطاعته. نعم، يعني يعرفون الله، الخلق كلهم عندها وأنه قادر سبحانه وتعالى، لكن ندم البغاة ولا تساعة من دمي. نعم. وقيل المعنى بقدرته. نعم. وقيل بدعائه إياكم. قال علماؤنا وهو الصحيح يدعوهم يعني سبحانه وتعالى. فإن النفخ في الصور إنما هو سبب لخروج أهل السبب. سبب. نعم النفخ في الصور. نعم، لكن هو يدعوهم سبحانه وتعالى. نعم. وبالحقيقة إنما هو خروج الخلق بدعوة الحق. نعم. قال الله تعالى يعني الآية صريحة، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده سبحانه وتعالى. نعم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فيقومون يقولون سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. قال فيوم القيامة فيوم القيامة، هل منزوع الظرفية عنه، صار صرف متصرف اسمه، يوم مبتدأ. فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويختم بالحمد، يعني به بالحمد. قال الله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وقال سبحانه وتعالى في آخره يعني القيامة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الدعوة البداية بالحمد والنهاية بالحمد. نعم. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني بين النفختين. نعم. وذلك أن العذاب يكف عن المعذبين بين النفختين، يعني كيف ذلك أن العذاب يكف عن المعذبين بين النفختين، يعني نسأل الله العفو والعافية عندما سبحانه وتعالى يقيم القيامة ولا تقوم إلا على شر الخلق، لا تقوم القيامة وفي الناس من يقول الله. إيه؟ يعني يكون الناس في أسواقهم وفي تجاراتهم وفي بيوتهم وفي مراعيهم وفي ما يرون البناية تهدمت، الأرض انشأت، يعني سبحانه وتعالى مثل ما بيقولوا يعني العوام لئيم لقيامة على راسه، بيقولوا هذا القيامة والله بيقيم لقيامة فعلا على راسهم هدول. نسأل الله العافية. وبعد حقبة من الزمن يلقون عذاب القبور في قبورهم، ثم بعدها ينفخ في الصور، يعني فيعني يذهب كل شيء، يعني يموت كل شيء، يعني بعد ثم النفخة الثانية بين النفختين 40 عاما، هنا يرتفع العذاب عن كل الخلق. عند النفخة الثانية يقومون من قبورهم يقولون يعني هيك يعني يا ويلة، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، نبوه استكته من حفص، يعني من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، يعني مين أيمنا، يعني كانوا نايمين، يعني ما في يعني عندهم شيء، يعني ما في، ما يعذبون بشيء، وين من بعثنا من مرقدنا، لكن بعدين يقولوا هذا ما وعد الرحمن. نعم. وذلك 40 عاما فينامون. نعم. فذلك قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا. نعم. فيكون خاصا يعني اللي بيقولوا من بعثنا من مرقدنا، نعم، الذين كانوا يعذبون وسكن عنهم العذاب. نعم. وقال مجاهد الكافرين هجعة قبل يوم القيامة يجدون فيها طعم النوم، فإذا صيح بأهل القبور قاموا مذعورين. نعم. وقال قتادة المعنى أن الدنيا تحاقرت في أعينهم. أيوة، تظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني ما عشنا يعني بالدنيا شيء، يعني شبرها قليلة، وربي قال لنا سبحانه وتعالى وبين لنا وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أن الدنيا تحاقرت، نعم، يعني وقتا وفعلا، يعني شو جمعنا فيها، يعني من ملك العزة وملك ملك إلى ما ملك شيء قدام الشيء والهول الذي وقع فيه. الأصل الإنسان يملك ليدفع عنه يعني ما يضره وما يخافه، ويجب إليه ما يعتز به وما يمكنه. وجدوا هالعزة كلها، كل هالعزة التي كان فيه مثل أمريكا أو مثل غيره، يعني لقوا هالعزة كل ما تساوي شيء، لا وقتا ويعني لا كما ولا كمية، يعني من بعث من مرقدنا، فيجدون حقارة الدنيا فيها. أما المؤمن يرى حقارتها في وقت يعلمه هذا العلم وهذه الرؤية، يعني طبعا الرؤية القلبية، يعني نعم. لذلك يعني هذا الكلام إن الذي ينفع الحقيقة ينفع المؤمنين، يعني نعم. قال قتادة المعنى أن الدنيا تحاقرت في أعينهم وقلت حين رأوا يوم القيامة، وهذا أكيد بده يصير، يعني والله أكيد يعني. لذلك الله يكرمنا نعمل كما قال لمثل هذا فليعمل العامل. والله يا أيها الإخوة، والله يعني والعاقل يعني دائما يستغفر ويتألم على واقعه إن لم يكن جيدا، يعني لذلك اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى يا رب العالمين. نعم. قوله تعالى ما تظنون إن لبستم إلا قليلا في الدنيا لطول لبثكم في الآخرة؟ يعني لطول لبثكم في الآخرة، يقولون هذا قبل التعذيب، يعني لأن ربي قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم، فشو 50,000 من الدنيا بالنسبة؟ نعم. قوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، تقدم إعرابه، يعني إعرابه يقول، يعني ليقولوا ليقولوا. نعم، وقل لعبادي، عندما قل لعبادي صار غائب الأصل، يعني عندما تأتي لام الأمر وليطوفوا، يعني إما أن يقول ليقولوا أي لام الأمر، أو قل يقول يصير جواب، جواب الشرط، يعني قل يقولوا، يعني قل لهم قولوا يقولوا، قل لهم قولوا التي هي أحسن يقول التي هي أحسن، جواب الشرط. نعم. والآية نزلت في عمر بن الخطاب، وذلك أن رجلا من العرب شتمه وسبه عمر وهم بقتله. شتمه وسبه عمر منيح هيك يعني، لكن يعني لو إذا كان يعني بالمعنى رجلا من العرب شتمه فسبه عمر، شتمه فسبه، أما وعمير القصة كلها رجمه وشتمه وسبه عمر كمان ما فيه شيء. نعم، لكن فسبه كأنه أقرب شوي. نعم، وهم بقتله الله يرضى عنه، فكادت تثير فتنة، يعني هذه الواقعة، أو فكادت تثور فتنة، فكادت تثور فتنة أو تثير الواقعة، يجوز هكذا وهكذا. نعم، فأنزل الله تعالى فيه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. نعم، ذكره الثعلبي والماوردي وابن عطية والواحدي، يعني دائما سبحانه وتعالى يدعوننا، يدعونا للتي هي أحسن. هذا ديننا، ديننا هي يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم أفضل يعني بكل شيء، هذا ديننا. وقاتل الله من يقاتل الدين، يعني يدعي للتي هي أردأ وهي أسوأ وهي أضر، نسأل الله العافية، هذا ديننا. نعم. وقيل نزلت لما قال المسلمون: إذن لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتالهم فقد طال إيذاء، يعني في قتالهم الكفرة. نعم، فقد طال. نعم، إيذاؤهم إيانا. نعم، فقال: لم أمر بعد بالقتال. شو ما أحلى، يعني انظر للكلام سيدنا النبي، لم أمر يعني لا يفعل إلا بأمر الله، فاللي بده يعترض على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعترض على الله، ومن يعترض على العالم الذي يأخذ بكلام رسول الله كذلك يعترض على رسول الله، والمعترض على رسول الله معترض وخسيس، يعني يعترض على خالقه. قتل الإنسان ما أكفره. نعم، فأنزل الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. نعم، قاله الكلبي. وقيل المعنى: قل لعبادي الذين، قل لعبادي الذين اعترفوا بأني خالقهم وهم يعبدون الأصنام. كلها. نعم، يقول التي هي أحسن. نعم، من كلمة التوحيد، أي من بيانية، من كلمة التوحيد هي التي أحسن، والإقرار بالنبوة. نعم. وقيل المعنى: وقل لعباد المؤمنين إذا جادلوا الكفار في التوحيد أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن، الأفضل يعني كلمون، يتكلموا معهم يعني بالكلام الجيد. نعم، وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا. نعم، كما قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا. وقال الحسن: هو أن يقول للكافر إذا تشطط إذا تشطط هلك الله. يعني زاد مثل ما بيقولوا، ما نقول زاد يعني. نعم. هداك الله، يرحمك الله. نعم. يرحمك الله. وهذا قبل أن أمروا بالجهاد. والله الأفضل قبل أن يؤمروا، يعني قبل أمرهم بالقتال أن أمروا، لا قبل أن يؤمروا بالجهاد. نعم. وقيل المعنى: قل لهم يأمروا بما أمر الله به وينهوا عما نهى الله عنه. هذا يعني الله ماذا قال لك افعل، نعم، ماذا نهاك انتهي. نعم. وعلى هذا تكون الآية عامة في المؤمن والكافر. كله. أي قل يعني المؤمن يعني يأمر بما أمره الله، والكافر يأمره الله بأن يقول لا إله إلا الله. أي عام في المؤمن والكافر. المؤمن يقول ما أمره الله في دعوته، والكافر يقول التي هي أحسن، التي هي لا إله إلا الله. نعم. أي قل للجميع والله أعلم. نعم. وقال الطائفة: أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصة بحسن الأدب. نعم. وإلانة القول. والله هيك الأصل يعني، هيك الأصل يعني، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فكيف يكون يتذلل لأخيه بالكلمة الطيبة والكلمة التي تسر أخاه؟ نعم، هذا إلانة القول، وهذا معنى ورب سبحانه وتعالى بيّن يعني وأغرانا سبحانه وتعالى بالعطاء. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فشو يعرفك بقى أنه الله بيحبك ولا الله ما بيحبه؟ إذا كنت تفعل هذه الصفة من الذين يحبهم ويحبونه. أما إذا لا تفعل معناته الله ما بيحبك البعيد يعني. يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم. وإلانة القول وخفض الجناح واطراح نزغات الشيطان. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. إمام نشوف هالأخوة صار، نسأل الله العافية. يعني ربي قال: إنما المؤمنون إخوة. إخوة يعني هيك الأصل يعني، نسأل الله العفو والعافية. بس لا نرى ذلك، نسأل الله العافية. ودليل الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. أنتوا إخوة، حدا بيسخر وبيهزع من أخيه. وتكون الآية محكمة يعني، وليست منسوخة يعني بالأمر بالقتال. من عندي هذه الكلمة: وليست منسوخة بالأمر بالقتال، يعني المحكم مقابله المنسوخ. نعم. قوله تعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم. نعم. أي بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء، وقد تقدم في آخر الأعراف ويوسف. يعني في آخر الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني يتذكر، وبسورة يوسف: سوف أستغفر لكم ربي. قالوا: يا أبانا استغفر لنا كنا مذنبين. إيه ما قالوا كنت مذنب، هلا حكيتوا، هلا اعترفتوا؟ لا، سوف أستغفر لكم ربي. نعم. يقال نزغ بيننا أي أفسد، قاله اليزيدي. يعني الآية يعني واضحة يعني كثير يعني: وقل لعبادي، يعني اثنين اختلفوا، يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. شيطان يعني يجعلك تعادي أخاك، يعني قديش بيغضب، قديش سبحانه وتعالى ينقض لما اثنين نسأل الله العافية يعني تصادم. شو التي هي أحسن؟ التي هي أغضب لله بكفر. هي كل لا هذا يعني يعني نسأل الله العافية الذي نزل بنا مما نزل بنا، والله يعني نسأل الله العافية من مقت الله يعني للكثيرين. يعني هي الله عم يقول وقل لعبادي ليقولوا التي أحسن، هي التي أحسن طلعت معك. نسأل الله العفو والعافية. نعم. نزغ، يقال نزغ بيننا أي أفسد، قاله اليزيدي. قال يعني أنا أخوك وأنت أخي، اللي مفسد بيناتنا واللي ما بيحبنا عدوي وعدوك. إيه بتجي يعني بتقبله وبتبوسه وبتتحاكي تتكلم مع بالكلام الذي يروق له، هو الشيطان. يعني إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بهذا الكفر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال غيره النزغ الإغواء. الإغراء. الإغراء. نعم. إغراء للإغواء. نعم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا أي شديد العدو. عدوا واضح. عدوا مبين يعني واضح العداوة. يعني ما بده ترجمة. نعم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم. وقد تقدم في البقرة. نعم. وفي الخبر أن قوما جلسوا يذكرون الله عز وجل. يعني شيء يعني ببين مثال على عداوة الشيطان. نعم. إن قوما جلسوا يذكرون الله عز وجل. نعم. فجاء الشيطان ليقطع مجلسهم. ما بيعجبه يعني مثل نحن الحمد لله نذكر الله الآن في غاية الذكر نحن لا. نعم. فمنعته الملائكة. نعم. فجاء إلى قوم جلسوا قريبا منهم لا يذكرون الله. لذلك مجلس الذكر يكون يعني بعيد عن كل شيء يوعد الملائكة من صور وغيرها. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يعني هذا من تمام، لأنه ممكن نجلس في البيت نذكر نحن وأهلنا، يقيمها الصور بعدها الصور وخاصة المجسمة. يعني يعني نسأل الله السلام، هاي الصور من جابوا لنا يا هاي الصور؟ يعني كأنه درسوا يعني شو يعني ذكرت أنا هذا الكلام، يعني ينظرون ما الذي حاربه الشارع وأكد عليه وخوف منه، يشتغلون ضده. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور. كل شيء هلا صورة، ما في حدا من شيوخي واحد عنده صورة ببيته، يعني نفسي حاطت صورته أو شيء، إلا واحد حتى يكون صادق. يعني بعضهم رحمة الله يعني أولاده جايبين رسمية رسم وحاطينه وحاططها هو فوق الغزانة، مو أنه صامدة كمان يعني رحمة الله يعني، يعني ما ينظر إلهم شو عم يساووا بالبيت رحمة الله يعني واحد منهم يعني. نعم. أما الشيخ حسن، الشيخ مولى، الشيخ حسين خطاب غيره الله يرحمون، كل هؤلاء ولا مرة شفت عنهم صورة بميوته. نعم. بعدين الحديث صحيح يعني واضح، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا فصوح. حرام محرم، بس الملائكة تمنع الملائكة يعني. كنا نتساهل بأمور يعني هي حبل ظل، هي هلا كلياته يا منسوج نسج، يا مخيط خياطة، يا يعني شيء يعني يبين حرمة هذا الشيء. نسأل الله العفو والعافية. نعم. فحرش بينهم فتخاصموا. يعني تلاقي الولد عم نقرأ ونحوطه مثل ما بيقولوا، عم نقرأ ونحوطه ليش؟ حتى بعد شياطين عنه ام حط له صورة حتى ما يقرب عليه الملك ابدا. يعني ولعنا اللي عم نطلب الصورة لعنا. هلا يعني ما بدي اتوسع يعني بالجيش يقولوا منعوا الصلاة والله كذابين يعني استغفر الله. مو هن منعوا الصلاة، انتم ما عم تصلوا، انتم ما عم تصلوا. كنت صلي وأدن بالجيش، مو صلاة وأدن وساوي تراويح. يعني وعمري شيء 21 سنة كان يعني ايه. كنت انا في اخ الله هيك يعفي وفقه سألته كم واحد عنكم بيصلون؟ يعني كنا فوج بيسموه، كان 700 واحد، من 700 ما بيصلي 7. دخلت على كتيبة اسمها كتيبة نقل، طلعت عنه كانت 40 واحد ولا واحد بيصلي، وشام وام وحموية ويعني كله سن ولا واحد. منقول ما بيخلونا نصلي، لك عم صلي قدامكم عم صلي، يعني ما حدا يمنعني، انتوا اللي ما عم تصلوا. يعني سألني بعضهم امبارح، عم يسألني سؤال جاي من سفر وأدركتهم صلاة الفجر، قال لي أمت طلبت من الشيخ بدنا ننزل نصلي، ما وقف له. قلت له أكيد ما حيوقفه لأنه ما في غيره. شاذ هذا، صار شاذ هذا، كله ما عدا صلى. أما لو قاموا كلهم بيوقف إجباري. لعنة تركنا الصلاة، لعنة تركنا الله، فتركنا ربنا. يعني نسأل الله العفو والعافية. ديننا هذا بنكون واعين، راجعين من عرفات، شو بدك أكثر من هيك؟ راجعين من عرفات باصين كنا، صار جهجه الضبع تطلع الشمس. طلعت له تقولك صليتوا الفجر؟ صليتوا؟ قال استاذ ما في مي. قلت له قوم انزلوا، اللي معه مي يعطي جاره، ما معه مي تيمم وصلوا الفجر. الباصين نزلوا صلوا، و14 ساعة بقينا بالباص، يعني كل ما يقلب دورا وقفنا 10 دقائق ونزلنا صلينا وقاعدين لبيك اللهم لبيك لبيك واحدة البعيد. انتوا على انت حجاج. وذكر لي الشيخ كريم الله يحفظه جاي كمان رايحين بأول الحج راكبين، وصلوا لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك، لا قالوا مش صار الفجر، لبيك اللهم لبيك والله هي لبيك، هذا لا لبيك ولا سعديك، والله لا لبيك ولا سعديك. يعني رايحين تحجوا، شو هو صار هذا الحج؟ الحج ما قدر ينزله. يعني نسأل الله العفو والعافية. من قديم يعني كمان اللي من العمر كان شيء 23 سنة كان عمري، نازلين عن المدينة وراكبين، وصلنا على أبار علي بيار علي بلولة، كان يعني طبعا لسه ما وصلنا هاي. يعني انت قلوا الفجر بنصلي الفجر، وين رايحين انت؟ يعني الدغري ساعدني واحد الله يرحمه بيقول ابو خليل العاصي، والله الله يرحمه، رفع صوته شون على النسيد الشيخ حسين بتأدوا فرض وتدروا فرض، هذا ما بيصير. طلع صوته ونزل، يعني ونزلنا وما عدا ساعدني غير واحد او اثنين بس، انزلنا يعني. نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد نحن يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيعني ذكرنا هذا حتى ما كون طلعنا يعني الصور هاي والولد اللي مخاف عليه يعني نبعد عنه الملائكة ونجيب له الشياطين. لأن إذا ما رأت الملائكة إجت شياطين. نسأل الله السلام والعفو والعافية. لك أي شيء بتلاقي صورة وأي شيء بتلاقي دغري يعمل لك يعني صورة. وقال عليه الصلاة والسلام الرأس الصورة. يعني نعم نحن بنتكلم هذا اللي الله أمرنا فيه سبحانه وتعالى. كان التنفيذ على من بيده التنفيذ. نعم نعم لكن نبين يعني وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. فبيان يجب علينا البيان. الله حملنا أمانه لا بد من أن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها الأمانات إلى أهلها. نعم يلا. وقطعوا مجلسه فجاء قوم فجاء الشيطان ليقطع مجلسهم. فما بده هو قاعد بيناتهم سيدي هذا. نعم فمنعته الملائكة. نعم فجاء إلى قوم جلسوا قريبا منه يعني ما أتى منعته الملائكة ما أتى. إجا لجماعة تانين قاعدين بجنبون ما بيساوي شيء قاعدين. فجاء إلى قوم جلسوا قريبا منهم لا يذكرون الله. شو لا يذكرون الله يعني المؤمن عندما يذكر الله يخنس الشيطان. عندما يلهو يعني عندما يذكر يفر الشيطان لأن الذكر نور والنور يحرق النار. نعم فحرش بينهم يعني هيج بينهم الخصومة. فتخاصموا وتواثبوا يعني مثل ما نقول تكامشوا. نعم أو قاموا لبعضهم يريدوا قتل بعضهم قتل بعضهم بعضا. وفائوا فقال هؤلاء الذاكرون قوموا بنا نصلح بين إخواننا. فقاموا وقطعوا مجلسهم. وقطعوا مجلسهم هنا فقاموا وقطعوا مجلسهم. وفرح بذلك الشيطان. فهذا من بعض عداوته لكن قولوا لابد من تنبيه بهذا. وقطعوا مجلسهم. قطع مجلسهم ليس قطعا ليس قطعا. قطع مجلسهم عين الذكر ولو لم يقطعوا فليسوا بذاكرين. لأن قاموا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فقاموا ليصلحوا فهم ذاكرون. لكن عاد الشيطان لأنهم ما رجعوا لذكره لم يرجعوا إلى ذكرهم فأتاهم الشيطان. نعم يعني لابد من هذا. يعني أنا ما دخلني اثنين عم يعني قاعدين امرأة عم تصيح أو شيء أنا عم بذكو عم برى قرآن. والله القرآن نسأل الله العافية يلعنك القرآن ربنا. شو عم تساوي إذا عندك قدرة؟ طبعا اثنين عم يتأدوا بدك فيهم لا يعني على قدرك على قدرتك فأصلحوا. هذا الذكر يعني نسأل الله العفو والعافية. وهذا معنى قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء. فاللهم ألهمنا الحكمة. ثم قال قوله تعالى ربكم أعلم بكم والحمد لله رب العالمين.